بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما يذكر من شؤوم الفرس. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الشؤم في ثلاثة، في الفرس والمرأة والدار. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يذكر من شؤم الفرس. باب ما يذكر من شؤم الفرس، هذه الترجمة عقدها المصنف لما ذكر من الشؤم في الفرس، لما ذكر من الشؤم في الفرس، ولم يجزم بالترجمة بشيء. يعني هل الفرس فيها شؤم، أو أن الشؤم هذا لبعض الخيل دون بعض، أو ما المراد بقوله الشؤم في الفرس؟ وذكر تحته الحديث الواردة في الشؤم، الحديث الواردة في الشؤم. وهذه المسألة، الشؤم في الفرس والدابة والدار، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الجمع بينها وبين الحديث التي وردت في النهي عن التطور، عن التطير. يعني هناك حديث نهت عن التطير وحرمته، وأيضا نهت عن التشاؤم وأنه لا شؤم ولا طيرة. فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الجمع بينها، الجمع بينها. فمن العلماء من قال إن المراد بالشؤم على ظاهره، وأن الشؤم صحيح في هذه الأمور الثلاثة. يعني هذه الأمور الثلاثة مستثناة، ففيها شؤم. أما ما عدا هذه الثلاثة فإنه لا شؤم بها. فجعل الأحاديث التي نهت عن التشاؤم ونحوه في كل شيء إلا في هذه الثلاثة فإنه لا ينهى عن التشاؤم، أن التشاؤم يدخل بهذه الأمور الثلاثة، وما عداها فلا يدخل. فنهي عن التطير في كل شيء، نهي عن التطير في كل شيء إلا في الدار والفرس والمرأة. وهذا القول ضعيف. والقول الثاني أن المراد بالشؤم الذي في الفرس هو نفورها وعدم القتال عليها وعدم صلاحيتها للركوب. هذا هو المراد بالشؤم الذي بالفرس. يعني أن هناك من الخيل من لا تركب ومن فيها نفرة ولم تعسف ولا يستفاد منها في القتال، هذا المراد بشؤمها. وكذلك الدار، المراد بالشؤم الذي بالدار ضيقها أو سوء جيرانها ونحوه. والمراد أيضا بالشؤم الذي في المرأة، المراد به سوء خلقها وعدم ولادتها ونحو هذا. هذا المراد بالشؤم الذي ذكر في الثلاث. وليس المراد الشؤم الذي هو من قبيل التطير، والقول الثالث هو الصحيح، أنه لا يوجد تشاؤم ولا طيرة، وأن تشاؤم الطيرة مذموم على كل حال، لا في الفرس والمرأة والدابة ولا في غيرها. فالضر من الله جل وعلا والخير منه سبحانه وتعالى، وهو خالق الخير والشر، ولا يوجد في شيء من مخلوقاته الشر، لا يوجد في شيء من مخلوقاته أنها تنفع أو تضر أو أنها تصدر الشر أو تصدر الخير، هذا كله من الله. لكن قد يخلق الله عز وجل في بعض مخلوقاته شيء من النحاسة، قد يخلق الله عز وجل ويوجد في شيء من مخلوقاته شيء من الأوصاف المذمومة، كسوء الخلق في المرأة وعدم ولادتها، وأيضا سوء استعمال الخيل فلا تركب ولا يقاتل عليها ونحو هذا. يقول هذه أشياء يخلقه الله عز وجل في بعض خلقه، فيتضايق الإنسان ويتألم. ولهذا يقول ابن القيم: فتح الله لعبده هذا الباب من باب الرحمة، فتح الباب له، لأنه قد يتضايق في الدار ويبقى مهموما ولا يرتاح فيها، ففتح الله له باب الراحة والسعادة، أن ينتقل عن الدار ويبدلها بغيرها، يبدلها بغيرها. وكذلك المرأة إذا ضاق صدره منها وحس أنه لا يرتاح فإنه يطلقها ويعوض بغيرها، وكذلك الفرس. ولهذا طال ابن القيم رحمه الله تعالى حول هذا الكلام، وأنه لا يوجد شؤم في شيء من المخلوقات، وأن التشاؤم ممنوع، التشاؤم في شيء من المخلوقات لا يجوز، لا في الخيل ولا في الفرس ولا في المرأة ولا في غيرها. لكن بعض المخلوقات قد يكون نحس، قد يكون نحس ويتضايق الإنسان منه، يتضايق منه ثم يتركه، ثم يتركه ويبدله لغيره. ولهذا ورد عن أنس أن رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن كنا في دار كثير فيها عددنا، إن كنا في دار كثير فيها عددنا وكثير فيها أموالنا، وكثير فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى، فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا، وقلت فيها أموالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروها ذميمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروها ذميمة، يعني تركوها ذميمة. وهذا عند أبي داود وحسنه الألباني، حسنه الألباني رحمه الله تعالى. فالإنسان أحيانا قد يكون الشيء عليه ذميم، قد يكون الشيء ذميم عليه ويتعقد منه ولا يرتاح له، الدار أو الخيل أو المرأة لا يرتاح له، فينتقل يبدله وينقل، ينقل الملك ببيع أو هبة والمرأة بطلاق ونحوه. هذا المراد بالشؤم، هذا المراد بالشؤم في هذه الأمور الثلاثة، وأن التشاؤم ممنوع على كل حال، ممنوع على كل حال. ومن أراد الاستزادة من هذا فليراجع ما ذكره ابن القيم في زاد المعاد، فإنه بسط هذه المسألة وبينها. قال رحمه الله تعالى: باب ما يذكر من شؤم الفرس. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الشؤم في ثلاثة، إنما الشؤم في ثلاثة. هذا الحديث فيها الجزم، فيها الجزم. الحديث اللي بعده: إن كان هناك شؤم، إن كان هناك شؤم، إنما الشؤم في ثلاثة: في الفرس والمرأة والدار. وحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن والمسكن. فهذا فيه إن كان فيه شؤم، إن كان فيه شؤم. وهذا الحديث يحمل على الذي قبله، الذي قبله فيه الجزم: إنما الشؤم في ثلاثة، إنما الشؤم في ثلاثة. وقد سبق ما المراد بالشؤم، ما المراد بالشؤم. نعم شيخ، ما نقولش القول الراجح أن نستثنى الثلاثة بس؟ لا لا، القول الراجح أن ما في شؤم لا في هذه ولا في غيرها، وأن المراد بالشؤم أشياء سيئة يخلقها الله بعض مخلوقاته، بعض المخلوقات يتضايق منها صاحبها. فيه أشياء وصفات في الفرس يتضايق منها صاحبها، صفات في المرأة يتضايق منها صاحبها زوجها، صفات في الدار يتضايق منها صاحبها. فهذا المراد، فتكون نحسة، نحسة عليه فيبدلها بغيرها، يبدلها بغيرها. وليس المراد بذلك أنه يجوز التطير في الفرس والدار والمسكن، لا، التطير ممنوع ومحرم على كل حال. باب الخيل لثلاثة. وقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة، فما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواثها وآثارها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له، ورجل ربطها فخرا ورئاء ونواء لآل الإسلام فهي وزر على ذلك. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال رحمه الله: باب الخيل لثلاثة، باب الخيل لثلاثة. هذه الترجمة معقودة لبيان أن الخيل لثلاثة أشخاص، لبيان أن الخيل لثلاثة أشخاص لا رابع لهم، فشخص له أجر، وشخص له وزر، وشخص لا له ولا عليه، شخص لا له ولا عليه. فقال: باب الخيل لثلاثة. والمناسبة لكتاب الجهاد أن الخيل تستعمل في الجهاد، تستعمل في الجهاد كما سيأتي الشاهد في الحديث. وقول الله عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، هذا هو استعمال الخيل، هذا هو استعمال الخيل للركوب والزينة. والركوب قد يكون للجهاد في سبيل الله، وقد يكون للحاجة، وأيضا للزينة، يجمل الإنسان بها نفسه ويستغني عن غيره. ويخلق ما لا تعلمون، يخلق ما لا تعلمون، يعني يخلق من الوسائل ما يقوم مقام هذه الأمور الثلاثة. فالله عز وجل يخلق ما لا نعلم، كما خلق الآن، كما وجدت الوسائل الحديثة التي صارت بديلة عن الخيل وعن الحمير إلى آخره. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. هذه أنواع القنية والاقتناء للخيل. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، يعني ربطها في الجهاد، يعني جعلها وقف في سبيل الله عز وجل، أو لأجل الجهاد فحسب، يقاتل عليها هو أو غيره. فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة، يعني أطال لها الحبل وأطال بقائها في المرج والروضة. المرج موضع العشب، المرج موضع الكلى وموضع العشب، والروضة المكان المرتفع، الروضة المكان المرتفع. فأطال لها، أطال لها في مكان العشب والكلى، وأطال لها في الرياض التي ترعى وتأكل فيها. فما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات. فما أصابت من طيالها، والطيال هو الحبل، الحبل الذي تربط فيه الخيل، تربط فيه الخيل ويطول لها، يكون الحبل طويل تمشي ثم ترجع إلى مربطها. فكل هذا الحبل الطويل كل ما مشت على طول الحبل فإنه يكون لصاحبها، يكون لصاحبها أجر. فما أصابت في طيالها ذلك من المرج، المرج هو مكان الأشب كما سبق، من المرج أو الروضة، كانت له حسنات، كل حركاتها له حسنات. ولو أنها قطعت طيالها، فاستنت شرفا أو شرفين. لو قطعت طيالها يعني قطعت الحبل التي قد ربطت فيه، لو قطعت هذا الحبل فاستنت، يعني ذهبت تجري تستن، شرفا أو شرفين، يعني ذهبت وصعدت على مرتفع شرف أو مرتفعين أو ثلاثة، المراد بذلك التمثيل، أن كل شيء يكتب لمالكها حسنات. فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواثها وآثارها حسنات له، حسنات له. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له، يعني وأنها مرت بنهر وهو لا يريد أن تشرب، هو مثلا لا يريدها أن تشرب ولم ينوي، لكنها شربت، شربت ولو بدون علمه، فإنه يؤجر على ذلك، فإنه يؤجر على ذلك، لأنها في سبيل الله. أنها ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات، كان ذلك حسنات له، كان ذلك حسنات له. فأما الرجل الذي هي عليه وزر، هي عليه وزر، لم يذكر الرجل الثاني، لم يذكر الرجل الثاني الذي هي له ستر، الذي هي له ستر، وإنما هو الرجل الذي ربطها، الذي ربطها ها تغنيا، تغنيا وتعففا، يعني استغناء عن الناس، يعني ربطها استغناء عن الناس وتعففا عنهم، ولم ينس حق الله فيها، لم ينس حق الله في رقابها وظهورها، فهو يستغني بها عن الناس ويسد حاجته، يستغني بها عن الناس ويسد حاجته. فهذا ها فهذا له ستر، هذا له ستر تستره عن منة الناس وحاجة الناس. قال فأما الرجل الذي هي عليه وزر فهو رجل ربطها فخرا ورئاء ونواء لأهل الإسلام، ربطها فخرا، فخر يعني للخيلاء والرياء، ربطها للخيلاء والكبر والرياء، وفخرا ورئاء ونواء لأهل الإسلام، نواء يعني معاداة، معاداة لأهل الإسلام، ربطها معاداة لأهل الإسلام، فهي وزر على ذلك، وزر يعني كل ما منها وحركات يكون وزر عليه، يكون وزر إثم عليه. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر، عن الحمر، فقال الحمر جمع حمار، جمع حمار. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، يعني ما أنزل الله علي في الحمير شيء، الحمر ما أنزل الله عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، يعني هل هل هل الحمر له لمالكها أجر أو ستر أو وزر، يقول ما نزل عليه فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، الجامعة الفاذة، الجامعة يعني تجمع كل شيء، يدخل تحتها كل شيء. الجامعة يعني يدخل تحتها كل شيء، كل شيء ينتفع منه فإنه يدخل تحتها. والفاذة، الفاذة يعني المنفردة التي انفردت في معناها، يعني آية انفردت في معناها. معناها ما هي الآية الجامعة الفاذة؟ والخيل والبغالة والحميرة لتركبوها. فهذه جامعة. جامعة أي شيء؟ جامعة كل شيء يستعمله الإنسان، الحمير أو غيرها، كل شيء يستعمله. إن استعمله في الخير له أجر، إن استعمله في الشر عليه وزر، إن استعمله ليعف نفسه تكون له ستر، في كل شيء. فيدخل في ذلك الحمر، يدخل الحمير، ويدخل في ذلك السيارات، ويدخل في ذلك الوسائل الموجودة الآن، هذه كلها تدخل تحت هذه الآية الجامعة الفاذة، لأنها جمعت كل شيء. فكل ما كان وسيلة لخير فهو مأجور عليه، وكل ما كان وسيلة لشر فهو مأزور. ومثل ذلك الحمير، لو ربط الحمار في سبيل الله أراد أن يقاتل عليه، لأنه يقاتل على الحمير للحاجة، لو ربط الحمار لأجل أن يقاتل عليه وهكذا يكون له أجر، يكون له أجر. لو أخذه استغناء يركبه ويأتي بحوائجه يكون له ستر، إذا أخذه ليحمل عليه محرمات أو يناوي الإسلام يكون عليه وزر. ومثل الحمار الوسائل الموجودة الآن، السيارات، الدبابات، السياكل، كلها، كل الوسائل الموجودة الآن تكون أجر وتكون ستر وتكون وزر. قال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة. أنا قلت والخيل والبغال، لا عفوا، لا، الذي ورد في سورة الزلزلة. قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يقول هذه الآية جامعة، جامعة لكل شيء، يعني أي شيء تعمل فيه مثقال خير تؤجر، وأي شيء تعمل فيه مثقال شر تؤجر عليه. فيدخل في ذلك الحمير، ويدخل في ذلك السيارات، يدخل في ذلك الوسائل، فهي آية جامعة في الحقيقة، جامعة كل شيء. ولهذا قد يوجد من الأشياء الآن هو مباح، مباح، لكن يكون استعماله محرم، استعماله محرم. أرأيتم لو أن إنسان اشترى سكينا، اشترى سكينا ليذبح بها شاة ويقطع لحما وينتفع منها في بيته، ماذا تكون؟ تكون مباحة. طيب لو اشتراها ليقتل بها إنسانا تكون محرمة. وقل مثل ذلك في السيارة، لو أخذ السيارة ليستعملها لحاجاته تكون ستر، ولو أخذها ليوزع بها النفقات والصدقات وينفع على سبيل المسلمين تكون له أجر، ولو أخذها لينقل فيها مخدرات محرمات يؤذي فيها عباد الله تكون وزر. لماذا؟ ما هو الدليل؟ هذه الآية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فيشمل هذا الحمار، ولهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمر ذكر هذه الآية. والشاهد من هذه الآية، شاهد من هذه الآية قوله في سبيل الله، يعني ربطها في سبيل الله، لهذا المناسب للترجمة، ولأنها في كتاب الجهاد. نعم. باب من ضرب دابة غيره في الغزو. حدثنا مسلم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا أبو المتوكل الناجي قال أتيت جابر بن عبد الله الأنصاري فقلت له حدثني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سافرت معه في بعض أسفاره. قال أبو عقيل لا أدري غزوة أو عمرة، فلما أن أقبلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتعجل إلى أهله فليعجل. قال جابر فأقبلنا وأنا على جمل لي أرمك ليس فيه شية والناس خلفي، فبين أنا كذلك إذ قام علي فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر استمسك، فضربه بصوته ضربة فوثب البعير مكانه. فقال أتبيع الجمل؟ قلت نعم. فلما قدمنا المدينة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في طوائف أصحابه، فدخلت إليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط، فقلت له هذا جملك، فخرج فجعل يطيف بالجمل ويقول الجمل جملنا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أواق من ذهب فقال أعطوها جابرا، ثم قال استوفيت الثمن؟ قلت نعم. قال الثمن والجمل لك. قال رحمه الله تعالى باب من ضرب دابة غيره في الغزو. هذه الترجمة معقودة لمن ضرب دابة غيره في الغزو، ضربها في الغزو، لكن لماذا ضربها؟ ضربها إعانة له ورفقا به، يعني يضرب هذه الدابة ليعينه، يضرب هذه الدابة ليعينه على سيرها، ولأجل أن يرفق به يجب أن يرفق به لتمشي الدابة ولا يتأخر ولا يتأخر. فهذا من باب الإعانة، هذا من باب الإعانة وليس من باب الأذية. فعقد هذه الترجمة لجواز ضرب الدابة في الغزو، في الغزو، لأن الدابة في الغزو ذهب في سبيل الله، وصاحبها ذهب بها يجاهد في سبيل الله، والذي يذهب يجاهد في سبيل الله وفي الطاعة لا يؤذى، لا يؤذى. لكن بين أن هذا الضرب ليس أذية، هذا الضرب ليس أذية، إنما تضرب الدابة لأجل إعانة صاحبها، كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم جمل جابر لأجل أن يعين جابر، يعين يجعل جمله يسير به ولا يتخلف عن الركب. هذا الغرض من ضرب، من ضرب الدابة من أجل الإحسان، من أجل الإحسان والمساعدة. فقال: باب من ضرب دابة غيره في الغرز. ثم استدل بحديث جابر، حديث جابر فيه من الفائدة الكثيرة، كرره البخاري في كتب من كتابه وفي أبواب الاستخراج الفوائد والمسائل الفقهية منه. قال: أتيت جابر بن عبد الله الأنصاري فقلت له: حدثني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سافرت معه في بعض أسفاره. قال أبو عقيل: لا أدري غزوة أم عمرة. فلما أقبلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتعجل لأهله فليعجل. قال جابر: فأقبلنا وأنا على جمل له أرمك، ليس فيه شيء، يعني لا يسير، يعني جمل أرمك لا يسير سيرا يصاحب به غيره، ليس فيه شية، يعني ما في علامة، يعني ما في مرض، ليس السبب من الجمل أنه يتأخر لأنه مريض، لا، ما في علامة ولا في عيب، ليس فيه شية، والناس خلفي، والناس خلفي. فبين أنا كذلك إذ قام علي فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر استمسك، يعني تمسك، يعني بيضرب الجمل والجمل بيسرع يخشى نطيح جابر، قال استمسك يعني تمسك بالجمل. قال: يا جابر استمسك. فضربه بصوته ضربة فوثب البعير مكانه، يعني أسرع، وثب بسرعة فوثب البعير مكانه. فقال: تبيع الجمل؟ وهذا الشاهد الترجمة، هذا شأن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب جمل جابر، ضربه، وإنما ضربه إعانة لجابر ورفقا بجابر ومساعدة له، هذا الغرض من ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لجمل جابر، ولكنها ضربة كلها بركة، ضربة كلها بركة على الجمل وعلى صاحبه. فوثب البعير مكانه. فقال: تبيع الجمل؟ قلت: نعم. فلما قدمنا المدينة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في طوائف أصحابه، فدخلت عليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط، فقلت له: هذا جملك. فخرج فجعل يطيف بالجمل ويقول: الجمل جملنا، لأنه اشتراه، إنه اشتراه، إنما اشترط جابر حملانه إلى المدينة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أواقم من ذهب، أواقم من ذهب يعني قيمة الجمل، وقد سبق لنا الخلاف كم أوقية. قال: فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أواقم من ذهب، فقال: أعطوها جابرا، أعطوها جابرا. ثم قال: استوفيت الثمن، يعني هو يريد عليه الصلاة والسلام أن يرد له الجمل، والنبي عليه الصلاة والسلام اشترى منه الجمل وهو ليس بحاجة إلى الجمل، إنما اشترى الجمل ليبين للصحابة حسن التعامل وليبين لهم كرمه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا في غاية الكرم، غاية الكرم أن ترد السلعة مع قيمتها، هذا غاية الكرم، وهذا كرمه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: استوفيت الجمل، يعني أخذت قيمته. قلت: نعم. قال: الثمن والجمل لك، يعني خذ الجمل مع الثمن. وهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام، وهو أكرم البشر، أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل. وقال راشد بن سعد: الفحولة، الفاء مفتوح عندكم؟ نعم، مضمومة. والفحولة؟ نعم. وقال راشد بن سعد: كان السلف يستحبون الفحولة لأنها أجرى وأسر. حدثنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان بالمدينة فزع، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب، فركب وقال: ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. قال: باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل. هذه الترجمة معقودة لجواز ركوب الدابة الصعبة، يعني التي ما عسفت، الدابة الصعبة التي فيها نفور ولم تعسف، فإنه يجوز ركوبها، فإنه يجوز ركوبها. والفحولة، الفحولة الذكورة، الفحولة الذكورة من الخيل. وإنما قال الفحولة وهو يريد الذكر، لأن الذكر أصعب من الأنثى، الذكر فيه صعوبة، فقال: باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة، الفحولة الذكر يعني الذكر الصعب، يعني الذكر الصعب، وذكر الفحولة للذكر، لأن الغالب أن الذكر أصعب من الأنثى، الغالب أن الذكر أصعب من الأنثى. وأيضا سمى الفحولة الذكورة لأن الفرس أخذه من الفرس، لأن الفرس للذكر، الفرس إذا قيل فلان ركب فرسا فالمراد ركب حصانا، يعني ركب مذكرا وليس أنثى، وليس أنثى. فقال باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل. وقال راشد بن سعد كان السلف يستحبون الفحولة لأنها أجرى وأجسر، يعني يحبون الذكر، لأن الذكر أجرى، يعني أسرع من الأنثى في الجري، أسرع من الأنثى، ولأنه أجسر أيضا، يقدم الفحل الذكر يقدم، ليس كالأنثى. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان بالمدينة فزع، هذا مر معنا بلمس الحديث، كان بالمدينة فزع، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأنس، فرسا صعبا غير مسرج، يعني ليس عليه سرج، فذهب إليه، ذهب به النبي صلى الله عليه وسلم. كان بالمدينة فزع فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا، يعني ذكر، يعني فرسا ذكر، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب، قال له مندوب، يعني هذا اسمه مندوب، هذا ما يدل على أن الفرس يطلق على المذكر، يطلق على المذكر، يقال له مندوب، فركبه وقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرة. النبي صلى الله عليه وسلم ركب الفرس ثم ذهب إلى الصوت والفزع الذي في المدينة، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم منه، عاد من الفزع، وإذا الناس يستقبلونه ذاهبون إلى الفزع، لكنه من شجاعته عليه الصلاة والسلام وثباته صلى الله عليه وسلم سبقهم إلى هذا، فرجع وقال لن تراعوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام قال ما رأينا من فزع، يعني ما في شيء، وإن وجدناه لبحرة، يعني إن وجدنا الفرس وجدناه بحرة، يعني سريعا في الجري، وإن هنا بمعنى ها، وإن وجدناه لبحرة بمعنى ما وجدناه إلا بحرة، ما معنى ما، يعني وما وجدناه إلا بحرا، وما وإن وجدناه لبحرا، وإن وجدناه لبحرا. إن هنا المخففة إذا أتت يقترن خبرها باللام، وإن وجدناه لا يحتاج مراجعة، بحرا خبر ثاني لوجد، الخبر الأول الضمير والخبر الثاني بحرة، لكن إذا كانت إن مخففة يقترن خبرها باللام. والبحر الشيء الواسع الكثير، فإذا أرادوا أن يمدحوا الرجل في الكرم قالوا بحر، إذا أرادوا أن يمدحوا في الشجاعة قالوا بحر. فالفرس هنا يمدحها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها سريعة الجري، يعني بحر، يعني واسعة الجري وسريعة الجري. نعم سمعت الشيخ. نعم الرسول يعني الصوت ده ما حدش صلى الله عليه وسلم، نعم لم يذكر احد يعني عايز الصوت، هذا الصوت لانه هو سمعه وراح اي نعم ذهب اليه، فقد يكون وجد صوت وانتهى، والمهم انه ما في خطر، يعني ليس فيه فزع. باب سهام الفرس. حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما، وقال مالك يسهم للخيل والبراذين منها لقوله والخيل والبغال والحمير لتركبوها، ولا يسهم لأكثر من فرس. قال رحمه الله تعالى باب سهام الفرس. باب سهام الفرس، البخاري رحمه الله تعالى أكثر الترجمة في باب الفرس، أكثر الترجمة في باب الفرس، لأنها هي الغالب تستعمل في الجهاد، أغلب ما كان يستعمل في الجهاد الفرس، ولورود النصوص الكثيرة فيها استعمال الجهاد أكثر من إرادها رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد. فقال باب سهام الفرس، عقد هذه الترجمة لسهم الفرس من الغنيمة، وأن الفرس لها سهمان، فالراجل له سهم، الراجل الذي يقاتل على رجليه له سهم، والذي يقاتل على فرس له ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. وهل يعطى الفرس الثاني أو لا يعطى؟ يعني لو أن إنسان قاتل بفرسين، فمن العلماء من قال لا يسهم إلا لفرس، لكن غير السهم يعطى، يرضخ له رضخ أو يعطى شيء من الغنيمة، لكن من حيث السهم من الغنيمة لا يعطى إلا لفرس واحد، ومنهم من قال يعطى، لو قاتل إنسان على فرسين فإنه يعطى كم سهم؟ 5 أشهر، سهم له وسهمان لكل فرس، سهمان لكل فرس إذا قاتل بفرسين، إذا قاتل بفرسين. فقال باب سهام الفرس، باب سهام الفرس. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما، ولصاحبه سهما. وقال مالك، وقال مالك يسهم للخيل والبراذين منها، والبراذين منها. البراذين جمع برذون، البراذين جمع برذون، وهو الفرس غير العربي، الفرس الهجين، الفرس غير، يقول هذا هو الفرس غير العربي. فيسهم له، يسهم للفرس العربي وغير العربي، يسهم للفرس العربي وغير العربية، الخيول العربية وغير العربية كلها يسهم لها. وقال مالك يسهم للخيل والبراذين منها، لقوله والخيل والبغال والحمير لتركبوها، لتركبوها. ولا يسهم لأكثر من فرس، هذا القول الأول كما سبق، القول الأول أنه لا يسهم لأكثر من فرس، وهذا مذهب الإمام مالك. لو أن إنسان قاتل معه فرسان فإنه يسهم له ولفرس واحدة، والقول الثاني أنه يسهم للفرسين ولا يسهم لأكثر، ولا يسهم لأكثر من فرسين. والشاهد من الترجمة قوله عليه الصلاة والسلام للفرس سهمين، النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين. نعم. باب من قاد دابة غيره في الحرب. حدثنا قتيبة قال حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن أبي إسحاق قال رجل للبراء بن عازب رضي الله عنهما أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، إن هوازن كانوا قوما رماة، وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا، فأقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا بالسهام، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر، فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان آخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال رحمه الله تعالى باب من قاد دابة غيره في الحرب. هذه الترجمة معقودة لجواز أن يقود الإنسان دابة غيره في الحرب، دابة غيره في الحرب، والغرض من قيادتها إعانة له، إعانة له أيضا ومساعدة ورفقا به. فقال باب من قاد دابة غيره في الحرب. ثم ذكر قصة هوازن غزوة حنين وقتال النبي صلى الله عليه وسلم وما حصل من رجوع الصحابة وعودة الكفار عليهم وثبات النبي صلى الله عليه وسلم وشجاعته، وأنه ثبت عليه الصلاة والسلام وأقبل إلى المعركة وهو يقول أنا النبي لا كذب. فقال رحمه الله تعالى عن أبي إسحاق قال رجل للبراء بن عازب رضي الله عنه أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، يعني ما قال فررنا، لم يقل فررنا، إنما قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، يعني أن هناك من فروا، يعني بعض الصحابة فروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ما فر، ولهذا قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، وهذا دلالة على شجاعته عليه الصلاة والسلام. إن هوازن كانوا قوما رماة، كانوا قوما رماة يعني يحسنون الرمي وحذاقا في الرمي، وإن لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا، حملنا عليهم يعني أقبلنا إليهم انهزموا. فلما انهزموا قال فأقبل المسلمون على الغنائم، يعني رجعوا يأخذون الغنائم يظنون أن الكفار قد هربوا وأن المعركة قد انتهت، فاستقبلونا بالسهام، يعني عادوا، رجعوا الكفار عليهم. ولهذا حصل ما حصل في غزوة حنين، قال فاستقبلونا بالسهام، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر، فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء. وهذا فيه جواز القتال على البغال، فيه جواز القتال على البغال، وسيأتينا الترجمة القتال على البغال وأيضا على الحمير. قال فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان آخذ بلجامها. هذا الشاهد الترجمة أن أبا سفيان آخذ بلجامها، والمراد بأبا سفيان هنا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سفيان أبا سفيان بن الحارث، أبا سفيان بن الحارث، وليس أبا سفيان بن حرب، وليس أبا سفيان بن حرب، فهو أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب، أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب أسلم في الطريق وهم ذاهبون في غزوة الفتح، أسلم في فتح مكة وهم في الطريق، فشاهد معهم هذه الغزوة، شهد معهم غزوة حنين والطائف، وتوفي رضي الله عنه في السنة 15 من الهجرة، توفي في السنة 15 من الهجرة في خلافة عمر. يقول وإن أبا سفيان آخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب وأنا ابن عبد المطلب. وهذا يقول العلماء هذا من باب الخبر، هذا من باب الخبر كونه يقول أنا ابن عبد المطلب، ولأن عبد المطلب اسم معبد لغير الله، اسم معبد لغير الله، والاسم إذا عبد لغير الله وقد مضى لا يمكن تغييره، لا أثر له. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن عبد المطلب، لكن الذين عبدوا لغير الله وهم أحياء غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم، غير أسماءهم. ولهذا يقول ابن حزم يقول أجمع العلماء على تحريم التعبيد لغير الله، على تحريم التعبيد لغير الله، فما تسمي عبد شمس، عبد الكعبة، عبد المطلب، هذا ما يجوز تسميته. ولهذا يقول ابن القيم أجمع على تحريم التعبيد لغير الله حاشا عبد المطلب. يعني ما معنى قول ابن حزم هنا حاشا عبد المطلب؟ يعني أنه يجوز أن يسمى عبد المطلب، يعني كل تعبيد لغير الله محرم إلا عبد المطلب، فإن هذا جائز يقول ابن حزم. طيب لماذا جائز؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن عبد المطلب. والقول الثاني أن صحيحه لا يجوز أن يعبد لأحد غير الله، لا عبد المطلب ولا غيره، لا عبد المطلب ولا غيره. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ابن عبد المطلب، أولا أن عبد المطلب قد مات والاسم قد انتهى ولا يمكن تغييره ولا فائدة حتى من تغييره. الأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد الخبر فقط، يريد أن يخبر أن جده عبد المطلب، أن جده عبد المطلب، وأن الذي أقبل إليهم بشجاعة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وهو نبي الله عز وجل ورسوله، وهذا يدل على شجاعته عليه الصلاة والسلام، فهو أشجع البشرية وأشجع الخلق، وكانوا يتقون به إذا حمي الوطيس عليه الصلاة والسلام. وشاهد الترجمة أن أبا سفيان كان آخذ بلجام بغلته عليه الصلاة والسلام، فهذا يجوز أن يقود الإنسان دابة غيره في الحرب. نعم. باب الركاب والغرز للدابة. حدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائمة أهل من عند مسجد ذي الحليفة. قال رحمه الله تعالى باب الركاب والغرز للدابة. باب الركاب والغرز للدابة. الركاب من الحديد والخشب، الركاب من الحديد، من الحديد والخشب، والغرز من الجلد. هذا القول الأول. القول الأول أن معنى الركاب إذا كان من الحديد والخشب، والغرز إذا كان من الجلد، إذا كان من الجلد. وقال بعض العلماء إن معناهما واحد، إنهم باب الترادف، أن الركاب والغرز معناهما واحد، كله من الحديد ومن الخشب ومن الجلد، كله يسمى غرز، كله يسمى غرز، وهو ما يوضع على الدابة، يركب الإنسان عليه إذا أراد أن يركب على الدابة. فقال باب الركاب والغرز. وبعض العلماء يقول الغرز للخيل، بعض العلماء يقول الغرز للخيل، والركاب للفرس، الركاب للفرس والغرز للإبل للجمل، الركاب للفرس والغرز للإبل، غرز الإبل للجمال ونحوها. ومنهم من قال المعنى واحد. وهذه الترجمة معقودة باتخاذ هذه على الخيل، اتخاذ هذه على الخيل وعلى الدواب، فإنه يجوز أن تتخذ على الخيل والدواب يركب الإنسان عليها. قال باب الركاب والغرز للدابة، للدابة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته، أدخل رجله يعني ركب، فإذا ركب وضع رجله على الغرز، الغرز يكون على يمين الدابة وشمالها، يضع رجله عليه إذا ركب حتى يرتاح ولا يسقط. كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائمة أهل من عند مسجد ذي الحليفة، أهل من عند مسجد ذي الحليفة. وهذا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، في حجته أن الإنسان يهل إذا ركب راحلته، يهل إذا ركب الراحلة، ويجوز أن يهل من المسجد، يجوز أن يهل من المسجد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهل لما ركب الراحلة، لأن الإنسان قبل أن يركب الراحلة قد يحتاج إلى الطيب، قد يحتاج إلى أن يلبس مخيط، ينظر في بدنه في حاله، فقد يحتاج إلى شيء فيقع في محظورة الإحرام. فأخر التلبية، أخر التلبية حتى يركب على الراحلة، لأن الغالب الإنسان إذا ركب على الراحلة انتهى خلاص، لا يحتاج إلى طيب ولا يحتاج إلى أن يمشط رأسه ويأخذ شيء من شعره، إذا ركب انتهى. فيلبي إذا ركب، يلبي إذا ركب. ومثله الآن السيارة، إذا ركب السيارة فإنه يلبي في حج أو عمرة، في حج أو عمرة. ومناسبة الباب، مناسبة الباب لكتاب الجهاد، مناسبة الباب لكتاب الجهاد، الظاهر أن مراده، أن مراده أن الغرز والركاب يؤخذ حتى للسفر للجهاد في سبيل الله. يعني إذا أراد أن يسافر يركب الخيل والإبل للجهاد في سبيل الله يتخذ الغرز كما يتخذه إذا أراد أن يحج، كما يتخذه إذا أراد أن يذهب للحج، لأن الحج يحتاج إلى سفر والجهاد يحتاج إلى سفر. فكما يضع هذا على الدواب إذا سافر الحج، كذلك له أن يضعه إذا سافر للجهاد في سبيل الله. ذكر عندكم شيء؟ نعم. نعم. باب ركوب الفرس العري. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عري ما عليه سرج في عنقه سيف. يقول هنا، يقول ليس على من اتخاذ الركب أصلا، وإنما أراد تدريب على ركوب الخيل، ليس على من اتخاذ الركب أصلا، يعني أن الركب والغرز هذا يتخذ في أي وقت، في أي سفر حج أو غيره، ومثل الجهاد. ثم قال رحمه الله تعالى باب ركوب الفرس العري. باب ركوب الفرس العري، هذا الترجمة عقده لجواز ركوب الفرس العري، والعري الذي ليس عليه سرج، يعني ليس على ظهره شيء، يعني ليس على ظهره شيء. فيجوز الإنسان أن يركب الدابة ولو لم يكن على ظهرها شيء، بل قد يكون هذا من التواضع، كون الإنسان يركب على الفرس وهي عري ليس على شيء، هذا من التواضع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصته ما بأخذه على بأخذه لفرس أنس وذهابه للفزع الذي كان في المدينة. ولهذا قال عن أنس رضي الله عنه استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عري ما عليه سرج، ما عليه سرج. وهذا من تواضع عليه الصلاة والسلام. ولا تجد الكبرى والناس الذين يرون في أنفسهم وفيهم فخر وخيلة لا يركبون الفرس هكذا، لا يركبون على ظهرها، إلا يضعون على ظهرها شيء، ويضعون أيضا ها السرج الذي له منظر وله جمال أمام الناس إلى آخره. أما النبي عليه الصلاة والسلام من تواضعه أنه ركب الفرس وهو عري، ليس على ظهره شيء، ليس على ظهره شيء. وقد ركب عليه الصلاة والسلام الحمار وأردف عليه من تواضعه. قال على فرس عري ما عليه سرج، ما عليه سرج في عنقه سيف، في عنقه يعني في عنق النبي صلى الله عليه وسلم سيف، يعني في عنق النبي عليه الصلاة والسلام سيف. وإنما وضع النبي عليه الصلاة والسلام السيف في عنقه ليكون أقرب لتناوله، يعني لو احتاج إلى السيف فإنه يتناوله من قريب، يتناوله من قريب، فعلقه في رقبته. والآن ها الآن يعلقونه، الآن يعلقون السيف، يعلقون المسدس ها في الرقبة، يعلقه يكون على جنبه، والمجند الذي يحمل فيه يكون على رقبته. نعم. والشاهد من الترجمة ركوب لفرس أنس وهي عري. نعم. باب الفرس القطوف. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل المدينة فزعوا مرة فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة كان يقطفه أو كان فيه قطاف، فلما رجع قال وجدنا فرسكم هذا بحرا، فكان بعد ذلك لا يجارى. الفرس الذي مر معنا قبل قليل بحرا لمن؟ لأنس بن مالك. نعم. وهذا أنس فرد. أنس ولا طلحة؟ أنس. نعم أنس. أنس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. إيه لا لا لا هذا عكس فرس السابق. قال رحمه الله تعالى: باب الفرس القطوف. باب الفرس القطوف، المراد القطوف هو بطيء المشي. القطوف هو بطيء المشي الذي لا يمشي سريعا، الذي لا يمشي سريعا. فعقد هذه الترجمة لجواز ركوبه، لجواز ركوب الفرس القطوف يعني بطيء المشي، وأنه لا بأس أن يركب، لا بأس أن يركب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما ركبه صار بعد ذلك سريعا، صار بعد ذلك سريعا. وهذا من بركة ركوب النبي صلى الله عليه وسلم، من بركة ركوب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الأصل الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، الأصل الاقتداء. فكونه عليه الصلاة والسلام يركب الفرس البطيء دل على جواز ركوب الفرس البطيء، بغض النظر عن كونه أسرع ببركة ركوب النبي صلى الله عليه وسلم له، لأن الأصل الاقتداء. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فإنه يجوز لنا فعله أو يكون لنا مشروعا إلى آخره. لكن ما يترتب على ذلك هذا من خصائصه، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل المدينة فزعوا مرة فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة، كان يقطف يعني كان بطيء، كان بطيء لا يسرع، لا يسرع، أو كان فيه قطاف يعني فيه بطء يتباطأ. فلما رجع قال: وجدنا فرسكم هذا بحرا، بحرا يعني وجدناه سريعا، وجدناه سريعا. فكان بعد ذلك لا يجارى، يعني بعد ذلك لا يوجد، يعني لا يمشي أحد معه، بل يسبق الجميع، يسبق بقية الخيول. والسبب ها ببركة ركوب النبي صلى الله عليه وسلم، ببركة ركوبه لما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيه، بارك الله فيه، فصار لا يجارى وصار سريع الجري، سريع الجري. لكن ودي أشوف هل هذه يعني كيف الجمع بينه وبين ما سبق. نعم حتى السابق، اي بس لا خلاص صح. نعم صح، نعم كله لأبي طلحة. انا فهمت انه لأنس. نعم ما في اشكال. نعم. باب السبق بين الخيل. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت في من أجرى. قال عبد الله: حدثنا سفيان قال حدثني عبيد الله قال سفيان: بين الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، وبين ثنية إلى مسجد بني زريق. ثنية لا عندي تنوين مقصور. وبين ثنية إلى مسجد بني زريق ميل. ميل. ميل. عندكم ثنية منونة؟ إيه. نعم. كسرة؟ لا ولا كسرتين. كسرتين. الله يظهرنا ممنوع من الصف. طيب قال رحمه الله تعالى: باب السبق بين الخيل. باب السبق بين الخيل. السبق بالتسكين المسابقة، المسابقة نفسها. السبق بالتسكين المسابقة نفسها الجري. والسبق بفتح الباء، السبق العوض، المال، العوض على المسابقة، العوض على المسابقة. والعوض في المسابقات، العوض لا يجوز إلا في ثلاثة، العوض لا يجوز إلا في ثلاثة: الخيل والإبل والسهام، الرمي. الخيل والإبل والسهام التي هي الرمي، لأن فيها إعانة على الجهاد، فيها إعانة على الجهاد وتعلما، تعلما لما يعين على الجهاد في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. هذا عند الإمام أحمد وأصحاب السنن، عند الإمام أحمد وأصحاب السنن. وقوله لا سبق إلا في نصل، المراد بالنصل السهام، المراد بالنصل السهام الرمي. وقوله أو خف الإبل، المراد الإبل. وحافر المراد الخيل، المراد الخيل. فلا تجوز المسابقة بعوض إلا في هذه الثلاثة، استثنت هذه الثلاثة. لماذا؟ لأن فيها إعانة، لأن فيها إعانة على الجهاد في سبيل الله، فرخص فيها، فرخص فيها. ولهذا قال: لا سبق، لا سبق بالتسكين، يعني لا مسابقة، لا مسابقة إلا في هذه الأمور الثلاثة. أما إذا كان لغير عوض فيجوز، إذا كان لغير عوض فيجوز المسابقة على هذه الثلاثة وفي الأقدام وغيرها ما دام أنه لم يكن فيه عوض. لم يكن فيه عوض. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى استثنى مسألة الرابعة, استثنى مسألة الرابعة وهو المسابقة في المسائل العلمية, المسابقة في المسائل العلمية. يقول هذه جائزة, جائزة لو أن الناس تسابقوا, ما حكم هذه المسألة, ما حكم هذه المسألة, والذي يجيب ها له جائزة, له جائزة. هذه مسابقة, هذه مسابقة. قال شيخ الإسلام أن هذه جائزة, هذه جائزة, لأن العلم جهاد, العلم جهاد. فالمسابقة على العلم كالمسابقة للجهاد, المسابقة في العلم كالمسابقة للجهاد, ولأن هذه مما يعين ويشجع على طلب العلم, على طلب العلم. والله عز وجل سمى طلاب العلم مجاهدين, سمى طلاب العلم مجاهدين, وقسم الناس إلى قسمين, طائفة تجاهد وطائفة يذهب يتفقه, وطائفة يذهب يتفقه, فدل أن العلم جهاد. فرخص شيخ الإسلام بهذا, رخص شيخ الإسلام بهذا, والجمهور على خلاف, الجمهور لا يجوز السبق إلا بهذه الأمور الثلاثة. وقوله لا سبق, قوله لا سبق يعني لا مسابقة, لا مسابقة. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أجر النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل, من الحفاء ما ضمر, الخيل التي تسابق عليها إما أن تكون مضمرة أو غير مضمرة, إما أن تكون مضمرة أو غير مضمرة. والمراد بالتضمير, المراد بالتضمير أن الخيل تطعم, تطعم ثم بعد ذلك تعطى طعام خفيف يخفف عليها الطعام شيئا فشيئا, شيئا فشيئا, ثم تحبس في مكان, ثم تحبس في مكان حتى تعرق, تعرق ويذهب ما ترحل من جسمها ويخف جسمها ويكون فيها شيء من الجوع لكنه لا يضر بها, يخف عن الطعام ثم بعد ذلك تكون سريعة, ثم بعد ذلك تكون سريعة. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل المضمرة وغير المضمرة, جعل للخيل المضمرة مسافة والخيل غير المضمرة مسافة. وهذا أيضا من رفق عليه الصلاة والسلام يعني حتى بالبهائم والحيوانات, لأن غير المضمرة لا تستطيع الجري مسافة طويلة, لا تستطيع الجري مسافة طويلة وقد تتألم من طول الجري. أما المضمرة لا, تكون خفيفة الجسم, تكون خفيفة الجسم وتستطيع أن تمشي وتجري مسافة طويلة. ولهذا قال أجر النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع, موضع في المدينة, من الحفياء إلى ثنية الوداع, مدخل الوداع, مدخل المدينة من جهة مكة, ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع, وأجر ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق, يعني ما غادرت المدينة, يعني داخل المدينة, داخل المدينة. أما المضمرة حتى طوارف المدينة من جهة, من جهة مكة. قال ابن عمر وكنت في من أجرى, يعني كنت في من سابق, كنت في من سابق. قال عبد الله قال حدثنا, قال عبد الله حدثنا سفيان قال حدثنا عبيد الله قال سفيان بين الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة. الميل, الميل تقريب كيلو وثلاث أرباع, تقريب كيلو وثلاث أرباع, يعني كيلوين إلا, كيلوين إلا, يعني الكيلو ألف متر صح ولا لا؟ الميل تقريبا 1700 متر, تقريبا 1700 متر, يعني كيلوين إلا. طيب خمسة أميال كم كيلو؟ خمسة أميال يعني خمسة وأضف عليها ثلاث أرباعها ثمانية ونصف, سبعة ثمانية, ممكن تكون ثمانية, ثمانية أو ثمانية ونصف, يعني ثمانية كيلو ونصف. وإذا كانت ستة أميال يعني تقرب أيضا من الثمانية. وبين ثنية, وبين ثنية إلى مسجد بني زريق ميل, يعني كيلو ونصف زيادة, كيلوين إلا. هذه الخيل غير المضمرة, والخيل المضمرة ها ما يقرب من أنا قلت ثمانية كيلو, ثمانية ونص العشرة, لا خطأ, لا أنا عكست, لأن الميل أكثر من الكيلو. نعم الميل أكثر, يعني ستة أميال كم كيلو؟ يعني عشرة, ستة حط عليها, ضع عليها نصف, تسعة زد على النصف عشرة, ممكن عشرة أو عشرة نصف, يعني عشرة كيلو أو عشرة نصف. والله مسافة طويلة ولا لا؟ مسافة طويلة عشرة كيلو. والخيل غير المضمرة ها كم؟ كيلوين إلا, كيلوين إلا. نعم. باب إضمار الخيل للسبق. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع, هذا لا يجوز الآن, لو أن أناس وضعوا مسابقة الخيل, سباق الخيل, عرفت ولا لا؟ فلا بد من العدل, من شروط المسابقة تساوي ها الدابتين أو تساوي المتسابقين ونحوه, أو المتسابقين, يعني لا لا يأتي شخص بفرس مضمرة وآخر بفرس غير مضمرة ويدخلون في سباق واحد، هذا فيه ظلم، هذا فيه ظلم، فتكون المسابقة تحولت من كونها مسابقة إلى كونها قمار، قمار، لأنه عرض نفسه الآن، عرض نفسه للهزيمة وأنه لن يأخذ شيئا، لن يأخذ شيئا من الجائزة. هذا كان العوض منهم، من العلماء من يقول أنه لا بأس أن يكون العوض من المتسابقين في هذه الثلاثة، ومنهم كما هو مذهب الحنابلة لا بد من اشتراط المحلل، يعني يدخل معهم شخص آخر، شخص آخر لماذا يدخل؟ ها، ليكون غانم أو سالم، يكون غانم أو سالم. يعني لو أن أناس الآن تبرعوا لأنفسهم، تبرعوا مسابقة على الخير، يعني قطوا مثلا من 1000 ريال وهم عشرة، هم عشرة، كم تكون قطتهم؟ 10,000 ريال. الفائز يأخذها، الفائز يأخذها، واضح ولا لا؟ والذي لم يفز خسر 1000 ريال، صح ولا لا؟ خسر 1000 ريال. طيب إذن هنا يقولون المذهب يقولون قمار، هنا قمار، لماذا؟ لأنه غانم أو غارم، يعني تسعة، إما غانمون تسعة، يعني غارمون، لا يغنم منهم إلا واحد من أولئك العشرة. يقول يشترط أن يدخل معهم محلل، محلل كم؟ واحد زيادة، 11. إذا دخل 11 صار 11 الآن، ها، إما غانم أو سالم، ما دفع شيء، صح ولا لا؟ فكون معهم شخص غانم أو سالم أخرجها من الميسر، أخرجها من الميسر والقمار، واضح ولا لا؟ والقول الثاني أنه لا يشترط محلل، لا يشترط، لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في ثلاثة، فأجاز السبق حتى لو كان العوض منهم، حتى لو كان العوض منهم. نعم. نص دقيقة عشان أي، طيب لا بأس.